الإجابة الصحيحة هي ب. بالليل يمكنني استعمال الأضواء للإعلان عن وجودي، وذلك بواسطة أضواء المقاطعة وأضواء الطريق بصفة متداولة. لا يسمح باستعمال المنبه الصوتي إلا عند الضرورة القصوى.